يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سنكمل إن شاء الله ما تبقى من سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكرنا شيئا من مواقفه في زمن الخلفاء الراشدين. فإن عمر جاء عنهم في صحيح البخاري أراد أن يذهب إلى الشام، فبلغه أن الشام موبوءة، يعني دخلها المرض وهو الطاعون، فعمر تردد في الدخول، فاجتمع بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع أولا بالمهاجرين، ثم اجتمع بعد ذلك بالأنصار، ثم اجتمع بمشيخة قريش، وكان يستشير. عبد الرحمن بن عوف لم يكن حاضرا عند هذا الخلاف وعند هذه الاستشارة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح هو الذي كان في الشام، وكان عمر يريد الذهاب إليه، فخرج أبو عبيدة من الشام والتقى بعمر في مكان قريب من الشام، فجاء الخلاف هل ندخل إلى الشام أو لا ندخل. حصلت هذه المشورة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لما جلس مع المهاجرين اختلفوا فقال قوموا عني، جلس مع الأنصار اختلفوا فقال قوموا عني، جلس مع مشيخة قريش، والمقصود بمشيخة قريش هم الذين أسلموا بعد الفتح، مسلمة الفتح، وكانوا من كبار قريش، فاتفقت كلمتهم على أنه لا يدخل الشام. فأعجب عمر بقولهم فأخذ بهذا، فلما رأى أبو عبيدة قد استقر أمره على الرجوع قال يا أمير المؤمنين أفرار من قدر الله؟ يعني تفر وترجع إلى المدينة وهذا شيء قد قدره الله، ادخل فلن يصيبك إلا ما كتب الله عليك. فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو كان شخص ليس كمقامك ومكانتك قال هذا الكلام لعذرناه، لكن أنت وأنت أبو عبيدة تقول مثل هذا، فرار من قدر الله إلى قدر الله، رجوعي أيضا من قدر الله. فلما حصل هذا بين أبي عبيدة وبين عمر وهم يتحاوران في ذلك، دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فسمع وعرف بذلك، فروى الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال له عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم ضرب له مثالا قال له أرأيت لو كان لك إبل، هكذا يخاطب أبا عبيدة، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، وهنا يريد عمر أن هاتين العدوتين مكان فيه خصوبة، فيه عشب، ومكان ليس فيه هذا العشب والخصوبة، فقال إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت في الخصبة بقدر الله وإن رعيت في الجذبة يكون بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف، لماذا ضرب هذا المثال؟ يقول لأنك ترى ما فيه مصلحة فتصنعه، مع ذلك لو فعلت الشيء الآخر أو ما يخالفه هو كذلك بقدر الله. فدخل عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته رضي الله عنه، فقال إن عندي في هذا علما، كما شهد في مجوس هجر شهد أيضا هنا أن عنده علم في هذه القضية بعينها، وهو إذا انتشر الوباء في مكان. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم به، يعني الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها، يعني من هذا الأرض، أو فرارا منه، يعني من الطاعون. فعمر ماذا صنع؟ حمد الله وانصرف إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرويه عبد الله بن عباس. كذلك من الأمور التي أشار فيها عبد الرحمن بن عوف على عمر رضي الله عنه في خلافته هو ما يتعلق بالاستخلاف، وذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان في مكة وحج حجة الوداع، وكانت هذه آخر حجة بالنسبة له، حجة وداعه هو، أراد أن يتكلم في الموسم يعني في مكة، فمنعه عبد الرحمن بن عوف وقال لا تصنع هذا يا أمير المؤمنين. لماذا؟ عبد الرحمن بن عوف كان يتعلم ويقرأ القرآن عند عبد الله بن عباس، مع أنه أفضل من ابن عباس لكنه كان يقرئه كما جاء في البخاري. فذكر عبد الله بن عباس حديثا طويلا، وابتدأ بذكر هذا الحديث بقوله كنت أقرئ رجلا من المهاجرين في صحيح البخاري، ما سماه، في رواية سماه قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف. قال فبينما أنا في منزله بمنى، كانوا في الحج مع عمر، وهي كما أشرت قبل أن يقتل عمر لأنه رجع إلى المدينة وقتل في ذلك الشهر. قال فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان. عبد الرحمن بن عوف يقص لابن عباس ما الذي جرى مع عمر، يقول جاء رجل إلى عمر فنقل له حديثا من أناس يقولون كذا وكذا. ماذا يقولون هؤلاء؟ رجل منهم يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فيقولون نحن ننتظر الآن ونتربص، إذا مات عمر فأنا سأختار فلانا هو يكون خليفة. لماذا؟ قال فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. كأنه يقول بيعة أبي بكر لم ينعقد عليها الإجماع، اختلفوا تحت السقيفة، سقيفة بني ساعدة، فحصلت ووقعت وتابع الناس هؤلاء وتمت له البيعة ولكنها فلتة، وأبو بكر هو الذي اختار عمر، لكن الآن لو مات عمر فأنا سأختار فلانا. فدخل هذا الرجل وأخبر عمر بذلك بحضور عبد الرحمن بن عوف. قال فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس في مكة في الموسم، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، هؤلاء يريدون أن يغتصبوا الخلافة فيجعلون بين المسلمين الخلاف والشقاق، هذا يختار فلانا وهذا يختار فلانا، فوضى، هذا الأمر لأهل الحل والعقد، وهذا ما صنعه عمر، جعل ستة. قال بعد ذلك عبد الرحمن لما سمع عمر يقول ذلك قال له يا أمير المؤمنين لا تفعل. انظر إلى رأيه السديد، رأي عبد الرحمن بن عوف، مع أن أمير المؤمنين عمر محدث ملهم رضي الله عنه، لكن مع ذلك لما قال هذا لم يشاور أحدا، قال سأفعل كذا، فسمعه عبد الرحمن قال لا تفعل. لماذا؟ قال فإن الموسم يجمع رعاع الناس، يعني السقطة وفيهم من هو قد يكون ليس من العقلاء، يجمع رعاع الناس لأن الناس تأتي من كل مكان تحج وليس كلهم صحابة، يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، أصحاب الفوضى، الغوغائية تطلق على الفوضى، وإن كان هي حقيقتها في لغة العرب صغار الجراد، إذا انتشر يقال له غوغاء. قال فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، يعني أخشى إذا قمت تريد أن تحذر يقرب منك هؤلاء الغوغاء فتتكلم فهم الذين يردون عليك ويثور الناس، لا تفعل. طيب ماذا يفعل إذن؟ قال وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وألا يعوها، ما يفهمون هذه العبارة قد تحرف، وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، إذا تريد أن تقول شيئا في المدينة. لماذا في المدينة؟ قال فإنها دار الهجرة والسنة، وخارج الصحيح فإنها دار الهجرة والسنة والإيمان، يعني قل هذا في المدينة فهو خير. قال فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فيعي أهل العلم مقالتك. لا تقل هذا عند الغوغاء وعند كل الناس، اجمع الأشراف، اجمع العقلاء، أهل الفقه، أهل الإيمان، وشاورهم وانظر في ذلك. فرجع بعد ذلك عمر رضي الله عنه إلى المدينة، لأن عبد الرحمن يعرف أن هؤلاء الأشراف والعقلاء وأهل الفقه هم الذين سيفهمون كلام عمر وسيدركونه ويضعون الكلام في مواضعه. فعمر قال إن شاء الله لأقومن بذلك إذا رجعت. فرجع عمر إلى المدينة، قام في الناس وبلغ الناس ونصحهم بأشياء كثيرة. على كل حال، ما الذي نريده من هذا الحديث الطويل؟ نريد مشورة عبد الرحمن بن عوف، وقد أشار وأخذ عمر بمقالته ومشورته. بعد ذلك أيضا من الأشياء أنه لما بلغ الناس وقال ما قال رضي الله عنه، لما طعن عمر رضي الله عنه، وطعنه جاء في الحديث نفسه في صحيح البخاري، نفس الحديث، حديث طويل، حتى أمر الشورى وأمر الخلافة جاء في الحديث نفسه، تولية عثمان رضي الله عنه. طعن عمر وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، وقد تم الكلام على هذا بالتفصيل في سيرته. من الذي صلى بالناس؟ عبد الرحمن بن عوف، تقدم وصلى بأقصر سورتين في صحيح البخاري، قال فصلى صلاة خفيفة. جاء هذا الإيضاح أو جاء توضيح ذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند عبد الرزاق قال فصلى بأقصر السورتين، قرأ إن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح، وفي رواية قرأ والعصر وسورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. بعد ذلك قتل عمر، وحصل أنه ذكر الستة وقد وضع هؤلاء الستة. عمر في بعض الروايات تكلم مع عبد الرحمن بن عوف في الخلافة، ماذا ترى؟ فأشار عبد الرحمن بن عوف على عمر بأن يولي عثمان. مع ذلك ماذا صنع عمر؟ لم يولي أحدا، ترك الأمر إلى أهل الشورى واختارهم، وهم ستة، وسيأتي الكلام عندما ذكر هؤلاء الستة وأثنى عليهم، وخص سعد ابن أبي وقاص، وسيأتي لماذا خصه بالثناء. لما طعن وعرف أنه ميت رضي الله عنه، لأنهم جاءوا له باللبن وبالنبيذ، فكان إذا شرب خرج هذا اللبن، فعرفوا أنه ميت فتكلموا بذلك، فعرف هو كذلك من نفسه أنه ميت. فماذا صنع؟ قال رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر. لماذا اختار هؤلاء النفر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عنهم، وكلهم مبشر بالجنة. من هؤلاء النفر؟ قال توفي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم، فسمى عليا وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. لم يذكر سعيد بن زيد لأنه صهره وابن عمه، فما أراد أن يكون لهم شيء من ذلك. حتى ابنه عبد الله بن عمر وهو أيضا أهل للخلافة، مع ذلك أبعده وقال فقط يشهدكم عبد الله بن عمر. قال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني لا يتولى الخلافة، لا يتولى الخلافة. خارج الصحيح رجل أشار على عمر بأن يولي ابنه عبد الله، فقال قاتلك الله، ما أردت بهذا وجه الله، إنما أردت أن تتملق لي، لا والله ليس أهلا لذلك. ثم ذكر ما يتعلق بطلاقه لزوجته، قال أولي رجلا لم يحسن أن يطلق زوجته؟ والأب قد يشد أو قد يتكلم بعبارات فيها شيء من القسوة حتى يربي ولده، بل لو قتل الوالد ولده لما قتل به. وإلا فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو أهل ذلك، وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أزهدهم في هذا الأمر، ما كان يريده. لما قال هذا خص سعد بن أبي وقاص، لماذا خصه؟ لأنه عزله عن الكوفة، فأشار إلى سعد قال فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، يعني يستحق، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. فإذا لم يكن هو وأمر غيره فهذا الأمير يستعين بسعد، لأن سعد أهل لهذه الأمور. قال فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ثم بعد ذلك أوصى بالمهاجرين والأنصار، وأوصى عدة وصايا لمن يكون خليفة، لمن يكون خليفة بعده رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا ما حصل. ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ أول من ترك هذا الأمر ونزع نفسه عبد الرحمن بن عوف، قال لهم أنا لا أريد شيئا من ذلك ولا أكون خليفة، رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا انظروا ماذا حصل. قال عبد الرحمن بن عوف بعد أن مات عمر ودفنوه رضي الله عنهم وأرضاهم، اجتمعوا لهذا الأمر وهم الستة. انظروا ماذا قال عبد الرحمن بن عوف، قال فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط ستة وعبد الله بن عمر يشهدهم، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فمباشرة الزبير قال قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف قد تكلم في أول كلامه أنه لا يريدها وأنه قد انتزع منها وخرج. ولهذا في درس قد مضى ذكرنا كلام الذهبي أن من أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف أنه كان سببا في جمع الأمة، وأنه فصل نفسه عن الخلافة وما كان يريدها ولا حاب أحدا، ولو كان سيحابي ابن عمه سعد بن أبي وقاص، ومع ذلك ما صنع هذا رضي الله عنه، لأن سعدا ترك الأمر لمن؟ لعبد الرحمن، وعبد الرحمن هو لا يريدها، إذن لا سعد ولا عبد الرحمن سيأخذها. بقي الأمر بين عثمان وعلي، لكن عبد الرحمن هو الذي تولى أيضا هذا الأمر من حيث من هو الأحق، عثمان أو علي. لم يقل عبد الرحمن أنت يا علي أو أنت يا عثمان، ما صنع هذا، إنما اجتهد وسمع من الناس واجتمع بالأمراء واجتمع بالأشراف وسمع من أهل الحل والعقد. لم ينم تلك الليلة، حتى جاء في البخاري أنه ذهب إلى ابن أخته المسور بن مخرمة وطرق عليه الباب فقال أنت نائم؟ إني لم أنم هذه الليلة. فخرج معه المسور إلى أن صلى الفجر رضي الله عنه كما في البخاري، وهو يرى في هذا الأمر من الذي يستحق أن يأخذ الخلافة، هل هو عثمان وكلاهما أهل أو علي. هنا لما بقي عثمان وعلي فقط يقول أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه، يعني شاهدا، والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه. كان يريد عبد الرحمن بن عوف من عثمان ومن علي أن يتنازل أحدهم للآخر، فسكت عثمان وسكت علي، فقال فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. ينتظر من الذي سيقول، فسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي، يعني شاهدا، ألا ألوء على أفضلكم؟ فقال نعم. رضي جميعا بأن عبد الرحمن يتولى هذا الأمر، لكن ما تنازل أحدهم للآخر، فأخذ بيد أحدهما فقال، يقصد عليا، قال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن. يأخذ العهد من علي أنه لو تم اختيارك وأنت أنت هل ستعدل بين الناس؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعن. فيأخذ الآن العهد أني لو أمرتك أنت يا فلان أن فلان يسمع، ولو أمرت الآخر الآخر يسمع. لكن في الأخيرة استتب الأمر على عثمان، لهذا كان الكلام مع علي، لأنه عرف أن الناس ما عدلت بعثمان، الناس أجمعت على عثمان. حتى قال شيخ الإسلام تيمية خلافة أبي بكر الصديق وهو الصديق حصل خلاف، لماذا؟ لأن الأنصار خرجت وقالت منا أمير ومنكم أمير. قال أما عثمان فقد أجمعوا على أنه يستحق الخلافة، ولهذا عبد الرحمن بن عوف لما قال لهذا لعلي أخذ منه الميثاق، وقال للآخر أي عثمان مثل ما قال لعلي، قال فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، بعد أن ذهب ونظر في الناس وسمع الأشراف والأمراء جاء إليه ما فقال هذا الكلام، هل ستسمع؟ هل ستعدل؟ أنت أيضا هل ستسمع لأخيك؟ هل ستعدل لو كنت أميرا؟ فلما أخذ الميثاق منهما الاثنين قال ارفع يدك يا من؟ يا عثمان. فبايع عثمان، وبدأ أول من بايع هو عبد الرحمن بن عوف، ثم دخل الناس وبايعوا وولجوا الدار فبايعوه، وعلي مباشرة أيضا رضي الله عنه بايع لمن؟ لعثمان، لأنه قد أخذ عنه الميثاق أنه يبايع فبايع رضي الله عنه. من الأمور أيضا التي حصلت بين عبد الرحمن بن عوف وعمر رضي الله عنه، وهو أمر عظيم في الحقيقة، وأن عمر كان إذا سمع النصيحة أخذ بها واستفاد منها، يتعلق بأن عمر خرج مرة في الليل يعس، وهذه كانت من سننه رضي الله عنه، أنه في الليل كان يخرج وينظر في الناس ويأتي إلى الرعية هل يحتاجون إلى شيء، هل قد يسمع من يحتاج إلى أمر، فمرة خرج في الليل يعس، ويسمى العس وهو الخروج في الليل، ومعه عبد الرحمن بن عوف. ففي مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح، وقد بوب عليه عبد الرزاق باب التجسس، خرج عمر ومعه عبد الرحمن بن عوف، فرأى بيتا فيه إضاءة، فيه مصباح سراج، فلما شب لهم هذا السراج في هذا البيت يقول عمر لعبد الرحمن أتدري بيت من هذا؟ فقال لا، قال هذا بيت ربيعة ابن أمية ابن خلف، قال وهم الآن يشربون الخمر، هكذا يقول عمر، هم الآن شرب يشربون الخمر، فماذا ترى يا عبد الرحمن؟ قال أرى أن قد أتينا ما نهانا الله عنه، وقد قال الله ولا تجسسوا، فقد تجسسنا يا أمير المؤمنين. فانصرف عمر وتركه، أخذ بقول عبد الرحمن بن عوف، لأن البيت كان مغلقا، والباب جاء في الرواية أنه مجاف يعني مغلق، لكن فيه يوجد سراج وقد شب لهم، والبيت معروف يعرفه عمر هو بيت ربيعة. فرجع عمر وانصرف بنصيحة عبد الرحمن بن عوف. هذا ربيعة بن أمية ثبت عنه أنه شرب الخمر، فأتى به عمر فجلده، وماذا صنع مع الجلد؟ غربه، زاد إلى ذلك التغريب، وهو أنه يخرجه خارج المدينة، وهذا يرجع إلى ولي الأمر، إذا رأى المصلحة في ذلك يفعله، لأن هذا الأمر هو في الحقيقة يدور مع المصلحة ويسمى تعزيرا. فماذا صنع عمر؟ غربه إلى خيبر، وهذا ثابت عن عمر. ففي مصنف عبد الرزاق هو من طريق سعيد بن المسيب يقول إن ربيعة بن أمية شرب الخمر ثم جلده عمر وأقام عليه الحد وغربه إلى خيبر فتنصر ولحق بقيصر. لهذا الحافظ ابن حجر لما تكلم عن ربيعة بن أمية في عدة مواضع، في الإصابة، في فتح الباري، في تعجيل المنفعة، قال هذا الرجل كان صحابيا ثم بعد ذلك تنصر ولحق بقيصر فسقط عنه وصف الصحبة. أبو بكر الصديق كان عالما من علماء الصحابة في الرؤية، فجاء إليه ربيعة وقال له لقد رأيت رؤيا يا خليفة رسول الله، فقال ما هي؟ فقص له رؤياه، انظروا هذه الرؤيا، وقد أخرجها ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، وذكر الحافظ ابن حجر أنها في مسند يعقوب بن شيبة، لكن هي من طريق عبد الرحمن بن حاطب، وعبد الرحمن بن حاطب ما أدرك أبا بكر الصديق. ماذا فيها؟ قال فجاء إليه وقال يا خليفة رسول الله رأيت أني في المنام في أرض مخصبة فيها من الخصوبة والعشب، قال إذ خرجت منها إلى أرض مجدبة ورأيتك أنت في المنام يا أبا بكر في جامعة من حديد عند سرير ابن أبي الحسن. قال له أبو بكر الصديق أما ما رأيت نفسك، يعني في الرؤيا عندما قال كنت في أرض وانتقلت إلى أرض، فإن صدقت رؤياك فستخرج من الإيمان إلى الكفر، وأما ما يتعلق برؤياه هو ما رأيت لي، فإن ذلك الدين جمعه الله لي في أشد الأشياء وهو الحديد، وذلك يوم الحشر. فماذا حصل؟ قال راوي الحديث: فشرب ربيعة الخمر في زمان عمر، فهرب منها إلى الشام، فتنصر ومات عند قيصر نصرانيا. هو غربه إلى خيبر، لكنه بعد ذلك ذهب إلى الشام وتنصر وكفر. الحافظ ابن حجر لما قوى إسناد هذه القصة، ومعروف أن ربيعة هو ابن أمية رأس من رؤوس الكفر وقد قتل كافرا، قال: عرض له الشقاء بعد ذلك فمات على الكفر، فسقط وصف الصحبة. صحابي، حتى إن الحافظ في فتح الباري استشكل أن له حديثا في مسند الإمام أحمد، قال: وهذا مشكل، يعني أن أحمد يروي عنه الحديث الذي يثبت صحبته ويثبته في المسند، والرجل قد ارتد. تكلم الحافظ عن تعريف الصحابي في صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة، من هو الصحابي، ثم قال: وقد وقع في مسند أحمد حديث ربيعة ابن أمية ابن خلف الجمحي، وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وحدث عنه بعد موته، صحابي إلى هنا. ثم لحقه الخذلان في خلافة عمر وتنصر بسبب شيء أغضبه، يعني لماذا عمر جلده وغربه إلى خيبر؟ قال: وإخراج حديث مثل هذا مشكل، ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده، والله أعلم. عبد الرحمن بن عوف من الأشياء التي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي في الحقيقة ليست خاصة به بل للأمة إن كان هذا العذر موجود عند الأمة، وهو أنه كان يلبس الحرير، وهذا في الصحيحين، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وهما من العشرة كانا يلبسان الحرير. لماذا؟ لمرض كان في جلدهما وهو مرض الحكة، فكانوا لا يستطيعون أن يلبسا الصوف أو الكتان، لا يلبسان إلا الحرير لهذا المرض، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خلافية عند الفقهاء، معروفة الخلاف، هل يجوز للرجل أن يلبس الحرير؟ الصواب نعم يجوز لمن كان به عذر وضرورة كمرض في جلده، كما حصل لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، خلافا لمالك وأبي حنيفة فقد كان يحرمان لبس الحرير مطلقا حتى لو كان مريضا، حتى لو كان مريضا. ماذا تقولون في حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في الصحيحين: هذا خاص بهما، هكذا يقولون، هذا غير صحيح. هو لماذا أذن لهما؟ لأنه بهما مرض. طيب وهذا أيضا به مرض، فما الفرق بين فلان وفلان؟ لكنهم زادوا على ذلك، قالوا: كما أنه لا يجوز شرب الخمر للضرورة، كذلك لا يجوز لبس الحرير للضرورة، فهذا حرام وهذا حرام. هذه من أدلتهم. والجواب عن ذلك أن يقال: ضرر الخمر ليس كضرر الحرير، الحرير جائز للنساء وهو من الطيبات للنساء وكذلك الذهب، لكنه يحرم على الذكور، لم يحرم على الذكور لأنه في الحقيقة فيه ضرر على الرجال، ليس هذا. أما الخمر ففيه ضرر، والله عز وجل سماه في القرآن رجسا، ومع ذلك يجوز أن تشرب الخمر عند الضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ إذا كدت تموت بلقمة يسمى الغص، فلم تجد ماء ولا شيئا إلا هذا الخمر أو هذا الكأس، فيجوز حتى تدفع هذه اللقمة فلا تموت، لأن هذا الشيء اليسير لا يضر، لكن نفعه في ذهاب الموت عنك أو الغصة التي حصلت لك فلا بأس. فلا يقاس الخمر على الحرير، فهذا قياس مع الفارق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لحكة، وهذا به حكة وهو مرض مشهور ويقال له الجرب، لكن هناك أمر حصل أن عبد الرحمن بن عوف ألبس ابنه أيضا الحرير، فقد جاء بسند صحيح أنه كان مع عمر فدخل على عمر وهو يلبس الحرير، فرأى ولده وهو إسماعيل من أولاده يلبس الحرير، فجاء عمر وشق ثوب الصبي وأخذه وقال: اذهب به إلى أمك. فقال: يا أمير المؤمنين، خلعت قلب الصبي، قد أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير. قال: أذن لك ولم يأذن له. هكذا جاء بإسناد صحيح. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اشتهر عنه أنه كان يقول دعاء وهو يطوف بالبيت، وهو اللهم قني شح نفسي، كما جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف، كان يقول اللهم قني شح نفسي. وهذا دعاء عظيم. لماذا؟ لأن الذي يقيه الله عز وجل شح نفسه يكون من المفلحين. الله يقول في القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هناك أمر أيضا يتعلق بخلافة عثمان، هل عبد الرحمن بن عوف كان يعلم أن عثمان سيقتل أو كان لا يعلم ذلك؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بشيء من ذلك؟ الجواب نعم، قد مر معنا في ترجمة عثمان أن عثمان كان يعلم بمقتله، وهذا دليل على أن بعض الصحابة أيضا كانوا يعلمون بمقتل عثمان، ومنهم عبد الرحمن بن عوف الذي مات قبل مقتل عثمان بثلاث سنين. ففي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ولد عبد الرحمن بن عوف هو إبراهيم، سمعت رأيت أبي عبد الرحمن بن عوف بمنى محلوقا رأسه وهو يبكي. ماذا يقول وهو يبكي؟ يقول ما كنت أخشى أن أبقى حتى يقتل عثمان. هكذا يقول رضي الله عنه. لما مرض مرضه الذي مات فيه رضي الله عنه وأرضاه، قبل موته بشهر رأى رؤيا، وهذه الرؤيا جاء ذكرها عند معمر في جامعه، وكذلك ابن سعد في طبقاته المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وذكرها كذلك الفسوي في المعرفة والتاريخ، وهي عند الحاكم وعند البيهقي وعند الآجري في الشريعة، رواية مشهورة. ماذا في هذا الأثر؟ كان رضي الله عنه في مرضه وهو على فراشه يغمى عليه، وكان أهله معه، فعن ابنه إبراهيم قال غشي على عبد الرحمن بن عوف غشية ظنوا أنه قد فاض منها، يعني فاضت روحه ومات، حتى قاموا من عنده وجللوه ثوبا غطوه ظنوه ميتا، وخرجت أم كلثوم وهي زوجته بنت عقبة إلى المسجد. تعرفون لماذا خرجت؟ استعينوا بما أمرت به من الصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. تقول مصيبة جاءتنا، مات زوجها، فخرجت إلى المسجد تصلي وتصبر. قال فخرجت تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، فلبث ساعة وعبد الرحمن في غشيته ثم أفاق، فكان أول ما تكلم به أن كبر وكبر أهل البيت، أول ما تكلم به الله أكبر الله أكبر. فقال لهم عبد الرحمن أغشي علي آنفا؟ يعني هل كنت في غيبوبة في غشي؟ فقالوا نعم. قال صدقتم، فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان، والمقصود ملكان، أجد منهما شدة وغلظة، فيهما من الفظاظة والشدة والغلظة، كما جاء في بعض الروايات فظاظة وغلظة. فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين، فانطلق بي حتى لقي رجلا، يعني هم في الطريق لقوا ملكا ثالثا، فسألهما أين تذهبان بهذا؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. فارجع، هذا الملك يقول لهما فارجع، لا تذهبوا به إلى المحاكمة، ارجعوا، فإنه ممن كتب الله له السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، يعني هذا ليس ممن يحاكم، هذا مغفور له وقد كتبت له السعادة وهو في بطن أمه. وهذا هو الأصل في بني آدم، أن السعادة والشقاوة تكتب وأنت أين؟ في بطن أمك، حديث الصادق المصدوق. فعاش بعد ذلك شهرا رضي الله عنه ثم مات، وهذا جاء عنه بإسناد صحيح. لما كان أيضا في مرض موته رضي الله عنه جاء في البخاري، إلا أنه في صحيح البخاري لم يذكر أن هذا في مرض الموت، لكن ذكر بعض أهل العلم ممن ترجم له أنه كان في مرض موته. ماذا في هذا الأثر؟ كان صائما في صحيح البخاري، فجيء له بالطعام حتى يفطر، فقال قبل أن يأكل: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني. فلم يوجد له ما يكفن فيه، وهذا معروف في غزوة أحد، ما وجدوا لمصعب كفنا يكفنوه، قالوا إلا بردة. قال: وقتل حمزة وهو خير مني. فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. في بعض الروايات لما ذكر هذه البردة في مصعب قال: إن غطي رأسه بدت رجلاه. ما وجدوا له كفنا، حتى حمزة ما وجدوا له كفنا، إلا أن صفية أخته جاءت بكفن، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تمشي إلى القتلى قال للزبير: المرأة، وهي أم الزبير. فركض الزبير إليها وقال لها: ارجعي حتى لا ترى القتلى وما جرى بهم، لأنه مثل بهم. فضربت الزبير حتى أوقعته على الأرض ابنها ومشت، فقال لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك. فوقفت وقالت: إنما هو كفن حتى أكفن أخي، يعني حمزة. فأعطته الكفن ورجعت رضي الله عنها. فما وجدوا أكفانا لسبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك عندما قال هذا والطعام أمامه وهو صائم ما أكل شيئا، قال بعد ذلك: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا. يقول هذا وهو مبشر بالجنة، وهو من أهل بدر، وهو من أصحاب الشجرة الذين رضي الله عنهم. قال: وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي وترك الطعام رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأكل شيئا مع أنه كان صائما. طائفة من أهل العلم تقول: هذا قاله في مرض موته، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره. وأما الرواية التي في الصحيح في البخاري لم يذكر أنه كان هذا في مرض موته رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الأمور التي حصلت في مرض موته أنه طلق زوجته تماضر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة. لماذا طلقها؟ قالوا: هي طلبت الطلاق. وفي رواية: هو خير نساءه، قال: أيتكن تريد الطلاق أعطيتها. فلما سمعت تماضر ذلك غضبت وقالت: أنا أريده. قال: إذن انتظري حتى تحيضي، فإذا حطي أذنيني، يعني أخبريني. فأخبرته عندما حاضت، قال: حتى تطهري. فلما طهرت طلقها في طهر لم يمسها فيه، فبعد ذلك مات عنها. لما مات عنها علم عثمان بأنه طلق زوجته تماضر ومات عنها، فماذا صنع عثمان؟ ورثها من عبد الرحمن بن عوف. وهذه قصة صحيحة مشهورة وردت عند مالك في الموطأ، ووردت كذلك عند ابن أبي شيبة، وكذلك أخرجها سعيد بن منصور في سننه في مصنف ابن أبي شيبة. قال أن عثمان رضي الله عنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة، انقضت عدتها بعد أن طلقها، ومع ذلك ورثها عثمان. مسألة الطلاق في مرض الموت عند الفقهاء يسمونها طلاق الفار، الفار الذي يفر. لماذا تسمى بطلاق الفار؟ قالوا: لأنه طلقها يريد أن يحرمها من الميراث ففر بماله عن هذه المرأة، فيسمى طلاق الفار. هكذا في كتب الفقه، وذكر هذا الأحناف والشافعية لا سيما المتأخرين، اشتهرت بهذه المسألة، مسألة طلاق الفار. من طلق زوجته وهو في مرضه الذي سيموت فيه، أو عرف أن هذا المرض مرض مخوف، يستدلون بهذا. ماذا يقولون؟ يقولون: إذا طلقها في مرض موتها فإنها ترث. لماذا؟ قالوا: لأن عبد الرحمن طلق تماضر ومع ذلك ورثها عثمان، وهذا فعل خليفة راشد. لكن قد يقول قائل: هل عبد الرحمن ابن عوف فر من هذا؟ حاشاه رضي الله عنه، هو رجل ثري، وحاشاه أيضا أن يحرم زوجته، بل هي التي طلبت الطلاق من بين زوجاته. عندما قال من أرادت الطلاق أعطيتها، وقد شعر من نفسه أنه سيموت فطلبت فأعطاها الطلاق. لما ورثها عثمان ورثت تماظر 80,000 دينار، وهذا باشتراك في الثمن، لأنه مات عن 4 نساء، فكل امرأة لها 80,000، هذا الثمن فقط. لهذا قد قلت هو كان من أثرياء الصحابة ومن أغنياء الصحابة رضي الله عنهم. إذن عرفنا الآن أن فعل الخليفة الراشد عثمان أن التي تطلق في مرض الموت تورث، وقد نقل الإجماع في هذه المسألة ابن عبد البر وابن قدامة الحنبلي والعيني الحنفي وابن الهمام، كلهم يقولون إذا طلق زوجته وهو في مرض الموت فمات فإنها ترث. هذا الإجماع في الحقيقة غير صحيح. لماذا؟ لأن عبد الله بن الزبير روى هذا الحديث وما فعله عثمان في توريث تماظر، ومع ذلك خالف عثمان. في مصنف ابن أبي شيبة جاء رجل لابن الزبير سأله عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فانظروا ماذا قال عبد الله بن الزبير. قال قد ورث عثمان ابنة الأصبغ، يعني تماظر، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوته. قالوا لأن عبد الرحمن لما طلقها كانت آخر الطلقات، كانت آخر الطلقات، فكانت مطلقة طلاقا بائنا. وطائفة تقول بل قال لها أنت طالق البتة، فبت طلاقها، يعني طلقة بائنة. قالوا إذن عبد الله بن الزبير خالف رضي الله عنه أمير المؤمنين عثمان، فكان يفتي بغير ما أفتى به عثمان. وجاء في بعض الروايات أن عثمان سئل، قيل له لماذا ورثت تماظر مع أن عبد الرحمن بن عوف ما طلقها لإضرار بها؟ قال أردت أن تكون سنة ولا يفر أحدهم من الكتاب، يعني بما فرض الله علي أن هذا ميراث. فقال أردت الناس أن تعرف، وإلا هو يعرف أن عبد الرحمن لا يصنع هذا ولا يضر بزوجته وحاشاه رضي الله عنه. وممن خالف في هذه المسألة الشافعي. إذن لا إجماع في المسألة. الشافعي نفسه في كتابه الأم يذكر هذه المسألة، وانظروا ماذا قال، فإنه قد استخار الله عز وجل في هذه المسألة رحمه الله، فقال وأنا أستخير الله عز وجل. فبعد أن ذكر الخلاف، بل وقد ساق أيضا بإسناده ومن طريقه أثر ابن الزبير، يعني أن ابن الزبير لم يورث، تابعه الشافعي فكان يرى أنها لا ترث ولا يجوز أن نورثها من زوجها بعد أن طلقها، لكنه من إنصافه كان يذكر أن أكثر العلماء وهم أهل الفتية كانوا يورثون، تبعا لمن؟ لعثمان، فهي فتوى خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه. انظروا ماذا قال الشافعي في الأم في المجلد السادس صفحة 72 و500، يقول ولو طلقها طلاقا لا يملك فيه رجعتها وهو مريض ثم ماتت في العدة لم يرثها. بالنسبة له هو لو ماتت هي هو لا يرثها، وهذا معروف هو لا يرث، لكن إذا مات هو، قال وإن مات يعني هو وهي في العدة، ما زالت في عدتها ومات عنها، فقول كثير من أهل الفتية أنها ترثه في العدة، أنها ترثه في العدة، وقول بعض أصحابنا أنها ترثه وإن مضت العدة، يعني هناك أيضا طائفة تورث مطلقا حتى لو انتهت العدة، وقول بعضهم لا ترث مبتوته، يعني التي طلقها وبت طلاقها، وهذا ما حصل في تماظر. قال وهذا مما استخير الله جل وعز فيه. انظروا ماذا قال الربيع بعد أن قال الشافعي أنا استخير، قال الربيع وقد استخار الله فيه فقال لا ترث المبتوتة طلقها مريضا أو صحيحا. وعلى كل حال نختم هذا الدرس بأمرين لا يصحان ذكرا عن عبد الرحمن بن عوف، وإن كان الأحاديث في ذلك منتشرة. الأمر الأول ما روته عائشة أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا يدخلها وهو يحبو. فروت عائشة لعبد الرحمن بن عوف هذا الحديث، فكان يتصدق ويتصدق بعد أن سمع هذا الحديث. هذا لا يصح وهو غير صحيح، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، وقد ذكره الذهبي في السير في ترجمة عبد الرحمن بن عوف. والأمر الثاني وهو كذلك لا يصح، ما جاء عند ابن شبة في كتابه تاريخ المدينة، أن عائشة قالت لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، قد جعلت لك مكانا في حجرتي، يعني إذا مت ستدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فقال: قد بلغني يا أم المؤمنين أنك تضعين خمارك بعد أن دفن عمر، فلا أريد أن أضيق عليك في بيتك الضيق، فإني سأدفن بجانب عثمان بن مضعون، فقد تعاهدت معه أننا إن متنا في أرض ندفن سويا. هذا أيضا لا يصح وإسناده ضعيف جدا، مع أنه مشهور من جهتي أنه أراد أن يدفن مع عثمان بن مضعون، والحديث في ذلك لا يصح، ضعيف بل ضعيف جدا. إذن مات عبد الرحمن بن عوف سنة 32 رضي الله عنه وأرضاه على الصحيح، لأن طائفة تقول مات سنة 31، والصواب أنه مات سنة 32. انتهينا من ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والآن نأخذ ترجمة وسيرة سعيد بن زيد الصحابي الجليل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد بن زيد هو قرشي، واسمه سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي، إذن هو من قبيلة عمر، وعمر هو في الحقيقة ابن عم أبيه. وسعيد بن زيد تزوج أخت عمر فاطمة، وعمر تزوج أخت سعيد وهي عاتكة، زوج الأخت يسمى ختن ويسمى الصهر. وكنيته أبو الأعور، هكذا كنيته أبو الأعور سعيد بن زيد، وكان رجلا طويلا آدم يعني شديد السمرة، وكان أشعر كثير الشعر. أبوه زيد ابن عمرو بن نفيل كان في الجاهلية على التوحيد، ترك عبادة الأصنام وترك اليهودية والنصرانية ولجأ إلى دين إبراهيم، فكان حنيفا، ولهذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور، وإن كان فيه ضعف لكن حسنه بعض أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله، أنه يبعث يوم القيامة أمة. ولهذا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يسير كان ينكر على الناس أنهم يذبحون الشاه لغير الله، ويقول: الله الذي خلقها ورزقها وأنزل من السماء ماء، وتأخذون هذه الشاه فتذبحونها لغير الله. وهذا جاء في صحيح البخاري، جاء من حديث ابن عمر، وجاء كذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. في صحيح البخاري من حديث أسماء تقول: أسماء رأيت زيد بن عمرو الذي هو أبو سعيد قائما مسندا ظهره إلى الكعبة. إذن هل زيد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به؟ نعم أدركه والتقى به والتقى ببعض الصحابة، وها هي أسماء تحكي شيئا رأته، قل: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل وقد أسند ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. قل: أنا الوحيد على دين إبراهيم، لأنهم كانوا عباد الأوثان، وكان يحيي الموؤودة، إذا علم أن رجلا سيقتل ابنته يأتي ويأخذ هذه البنت ويتولى أمرها ويطعمها. يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. هكذا كان يتعامل مع أهل الجاهلية، لا يجعلهم يقتلون بناتهم، وما كان يذبح لغير الله أي للأصنام وإلى غير ذلك. إذن كان على التوحيد وكان حنيفا رضي الله عنه، لكنه ليس صحابيا لأنه مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فتستطيع أن تقول كان على دين إبراهيم. ولده سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان من السابقين البدريين، هكذا قالوا البدريين، مع أنه لم يشهد غزوة بدر. إذن لماذا قالوا عنه بدري وهو لم يشهد غزوة بدر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله حتى ينظر ويتجسس في خبر عير قريش، فذهب إلى جهة الشام، فحصل أن أبا سفيان جاء وخرج له الصحابة، فحصلت الوقعة، وكان هو وطلحة بن عبيد الله، وستأتي ترجمة طلحة بن عبيد الله، كانوا في سفر واحد، خرجوا يتجسسون وينظرون أخبار قريش وأخبار العير، فشاء الله أن تحصل غزوة بدر من غير ميعاد، فلم يشهدها لا طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة، ولا سعيد بن زيد وهو أحد العشرة. ولهذا العجيب أنه في صحيح البخاري قال وكان بدريا. قد يقول قائل لماذا لا نأخذ بظاهر هذا النص وهو في صحيح البخاري وكان بدريا، لماذا نقول لم يشهد لكنه بدري؟ لماذا أنتم تقولون إذن كان بدريا وهو لم يشهد؟ قالوا لأنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم خاطب سعيدا فقال يا رسول الله ما شهدت الغزوة، فقال سأضرب لك بسهم، فضرب له بسهم يعني أعطاه من الغنائم، قال وأجري يا رسول الله، قال وأجرك، يعني هل لي أجر كذلك كأني شهدت هذا المشهد، فقال وأجرك. هذا مشهور عند أهل المغازي، وذكره الواقدي وذكره عروة بن الزبير وهم أئمة في المغازي، لكن لم يصح بإسناد صحيح. ستجده عند ابن سعد في الطبقات، ستجده حتى الحاكم رواه في المستدرك، لكن في الحقيقة لم يأتي بإسناد صحيح. لهذا الذهبي في سير أعلام النبلاء قال سعيد بن زيد بن فلان بن فلان أحد العشرة المبشرين وكان من السابقين البدريين، هكذا في السير. في تاريخ الإسلام قال وقال أهل المغازي لم يشهد بدرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم، وكذلك قال ولك أجرك. وأيضا في السير بعد أن تكلم عن ترجمته وقطع شوطا في الترجمة جاء قال نعم قال عروة يعني ابن الزبير أنه لم يشهد بدرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم وأعطاه سهما من الغنائم وله أجره. إذن كان بدريا في صحيح البخاري. لو قال قائل لماذا لا نأخذ بظاهرها، نقول لأن أئمة أهل الشأن قالوا لم يشهد الغزوة، هو كان في الشام وهم أهل التخصص. لماذا قال في البخاري كان بدريا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم، ولأنه أعطاه في ذلك من الغنائم والأجر. إذن هذا هو الصواب، لم يشهد الغزوة لكن ضرب له بسهم رضي الله عنه، وكان مستجاب الدعوة لأنه جاءت بعض الوقائع التي تدل على ذلك، وهو أن امرأة ظلمته واتهمته أنه أخذ شيئا من أرضها، وهو الذي يروي الحديث المشهور من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله بسبع أراضين، هو الذي يرويه في الصحيحين سعيد بن زيد. فجاءت امرأة يقال لها أروى بنت أويس وزعمت أن سعيدا أخذ جزءا من أرضها، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأطل عمرها وأمتها في أرضها، فشاء الله أن طال عمرها ثم ماتت في أرضها، سقطت في بئر كما جاء في الصحيح، وفي رواية اجعل أرضها قبرها، فاستجاب الله دعاءه فماتت في أرضها. إذن هذا يدل على أن الله استجاب دعوته. وكذلك هذا الرجل حقيقة رزقه الله ب34 ولدا، تزوج 9 من النساء وعنده 2 أم ولد، وكان عنده شيء غريب في التسمية، من أولاده من يسميه عبد الرحمن الأكبر، عبد الرحمن الأصغر، عبد الله الأكبر، عبد الله الأصغر، عمر الأكبر، عمر الأصغر، حتى البنات عنده أم حبيب الكبرى، أم الحسن الصغرى، وهكذا تجد أم الحسن 2 وأم حبيب 2، وعنده غير ذلك من البنات أم سلمة وفلانة وفلانة وعاتكة وزيد ومحمد، تزوج 9 نساء وعنده 2 أم ولد. وهو الذي روى الحديث المشهور في العشرة المبشرين بالجنة، هو صاحبه، كان يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، كان يروي هذا الحديث، وإذا جاء إلى العاشر يسكت، تواضعا منه لا يذكره، فيقولون من العاشر يا أبا الأعور؟ فيقول إن شئت أن أذكره ذكرته، وهو لا يريد أن يذكره لأنه هو العاشر. وفي بعض الروايات يقولون اذكره يا أبا الأعور، فيقول أنا في الجنة، وأحيانا يقول أبو الأعور في الجنة، فيذكر بعد أن يقولون اذكر يا أبا الأعور. في بعض الروايات أنه كان يروي هذا الحديث في الكوفة، لأنه كان في الكوفة عندما كان المغيرة بن شعبة أميرا للكوفة وقد ولاه معاوية. فكان في بعض الروايات في سنن أبي داود سمع رجلا يسب علي بن أبي طالب فغضب وقال للمغيرة أتسمع رجلا يسب عليا ولا تنهره؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، ويذكر منهم أيضا عليا أنه في الجنة. قال رياح بن الحارث كما في سنن أبي داود كنت قاعدا عند فلان لم يسمه في مسجد في الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد رضي الله عنه فرحب به وحياه وأقعده، يعني لأن هذا أمير، فرحب الأمير بسعيد بن زيد. قال فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، يعني سب عليا. فقال سعيد بن زيد من يسب هذا الرجل؟ يريد أن يتأكد ويتحقق من يسب هذا الرجل. قالوا يسب عليا. فقال لهذا الأمير ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ساق الحديث أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى وهو الشاهد علي في الجنة، يعني كيف يسبون رجلا في الجنة؟ ثم قال وهذا هو الشاهد الذي أردته، لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه، يعني في الجهاد، خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح، يعني 1000 سنة إلا 50 عام وتزيد، لأن يعني هذه دعوته 1000 سنة إلا 50 عام، لو فعل هذا هذه المدة ما يصل إلى عمل هذا الصحابة. وهذا هو الأصل، كما قال من قال عندما سئل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز فقال لغبار في أنف معاوية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يجاهد، خير من عمر بن عبد العزيز. الغبار لماذا؟ لأن مرتبة الصحبة ومنزلة الصحبة لا تقاس بأحد أبدا. ما الدليل؟ والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. جبل أحد وذهب مع ذلك لا تبلغ صدقة الصحابة إذا أنفق وكانت مدا أو نصف المد، وهذا في الصحيحين. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ولمن قاله؟ لخالد بن الوليد، وهو صحابي مجاهد سيف من سيوف الله، لأنه تكلم في عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن أحد العشرة ومبشر بالجنة ومن السابقين الأولين، وكان منفقا في سبيل الله رضي الله عنه. فجرى بينهما سباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم الحديث. أين توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه؟ الصحيح أنه توفي في المدينة، بل قال الواقدي وهو إمام المغازي والسير قال هذا الثبت عندنا لا اختلاف فيه أنه مات في المدينة، لأن جاء الطائفة وقالت لا مات في الكوفة، وقصته التي ذكرناها آنفا كانت في الكوفة، لكنه لم يمت في الكوفة بل مات في المدينة، وممن شهد وفاته وغسله وقام به وشهد موته وجنازته سعد بن أبي وقاص وابن عمر، بل جاء بإسناد صحيح في طبقات ابن سعد أن ابن عمر كان يتجهز للجمعة، يريد أن يصلي الجمعة، وكان يستجمر البخور، يعني يتطيب ويتجهز، فصاح الصائح وصلهم الخبر أن سعيدا مات. أين مات؟ في العقيق، تعرفون وادي العقيق؟ فمات هناك لأنه عاش في آخر حياته مع سعد بن أبي وقاص، وسيأتي الكلام عن سعد، عاشوا في العقيق وماتوا هناك الاثنان، لكن سعيدا مات سنة 51، وأما سعد مات سنة 55 بعده ب4 سنوات، فالذي تولى غسله وقام به ابن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وهل ثبت أن عمر كان يعذب سعيد بن زيد؟ الجواب نعم، يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه لو رأيتني وإن عمر لموثقي، لموثقي يعني بالوثاق ربطه، لا يجعله يخرج يبقى في وثاقه. قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، قالها بعد مقتله، لكن الشاهد عندما قال لو رأيتني وإن عمر لموثقي، لماذا ربطه ووثقه في الإسلام؟ يعني من أجل أني مسلم أو على الإسلام. لماذا عمر كان يصنع ذلك؟ لأن عمر معروف قبل إسلامه كان يصنع هذا ببني عدي، وهذا الرجل من بني عدي، هو ابن عمه وزوج أخته. والقصة المشهورة وهي ضعيفة لا تصح لكنها مشهورة جدا عند أهل السير، أنه أخذ سيفه وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق قال له أحد الخزاعيين: إلى أين يا عمر؟ قال: أذهب لقتل محمد. قال: أتظن أن بني هاشم يدعوك؟ اذهب إلى بيتك وأصلح حال بيتك. فقال: وماذا؟ قال: أختك فاطمة وزوجها سعيد قد أسلم وتابع محمدا. فذهب إلى بيت سعيد وبيت فاطمة، فدخل عليهم وضرب سعيدا وضرب فاطمة، وكان عندهم صهيب يقرأ القرآن سورة طه. فبعد ذلك لما ضربهم وأوثقهم قالوا سمع سورة طه فأسلم. هذا لا يصح مع شهرته، لا يصح، إسناده ضعيف. والصحيح الذي جاء بإسناد حسن وحسنه الألباني وغيره أن عمر توجع لأهل الهجرة عندما هاجروا إلى الحبشة، فرأى امرأة مع زوجها فقال: إلى أين تذهبين؟ قالت: قد آذيتمونا وعذبتمونا، سنترك لكم مكة. فعمر لما سمع كلامها فهمت منه أنه رق قلبه. فزوجها يقول: ماذا قال عمر؟ قالت: كأنه رق قلبه. قال لها: يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر بن الخطاب. لماذا قال هذا؟ لشدته، وهذا شيء متواتر ومعروف، كان شديدا، كان يضرب بني عدي. والدليل هذا الأثر الذي بين أيدينا في صحيح البخاري: والله لو رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام. أغرب الغرائب وأعجب العجائب أن هذا الحديث فسر عند بعض الشراح، شراح البخاري، قالوا: أي بمعنى موثقي، أي يؤيدني ويدعمني ويقويني على الإسلام. وهذا غلط غير صحيح. البخاري نفسه رواه في صحيحه في باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، يعني أنك تكره شخصا أن يرجع ويرتد ويترك الإسلام، وهذا ما كان يفعله عمر، يعذبهم حتى يترك الإسلام. ولهذا لما كان عمر خليفة وجعل أهل الشورى أبعد سعيد بن زيد، ما جعله في أهل الشورى، وهو زوج أخته وابن عمه وأسلم قبل عمر وهو من السابقين. لماذا؟ لأنه يريد ألا يكون له حظ في هذا الأمر يتعلق بأسرته وأهله، فأبعد كل أهله. حتى عبد الله بن عمر لم يعطيه شيئا، إنما قال: يشهدكم عبد الله بن عمر، يعني يحضر معكم فقط. الستة هم الذين يتولون هذا الأمر، وأبعد سعيدا. وهذا يدل على كمال تقواه وخوفه من الله، لا يريد حظا ولا يريد سمعة ولا شيء من الاستفادة لأهله أو قرابته. أبعد سعيدا، وسعيد أهل، سعيد أهل أن يكون مع أهل الشورى، لكنه أبعده. في بعض الروايات وعمر بعد طعنه، وهي ضعيفة في الحقيقة لكنها موجودة عند ابن إسحاق وموجودة عند ابن سعد في الطبقات، قال له أحدهم: أنا أشير عليك يا أمير المؤمنين، ولي ابنك عبد الله بن عمر. فقال: قاتلك الله، ما أردت بهذا وجه الله؟ ولي رجلا لم يحسن أن يطلق زوجته، أليس ابن عمر طلق زوجته وهي حائض؟ فقال: مره أن يراجعها. فكان هذا كلام الأب في ابنه، وإلا ابن عمر لا شك أنه أهل وفقيه وعالم وزاهد وعابد، لكن عمر لا يريد أن يقرب أحدا من أهله، فأبعد كل أهله، أبعد كل أهله. والذين قالوا إن معنى الأثر موثقي على الإسلام، أي يؤيدني ويعني ينصرني، غير صحيح، لأنه في رواية في البخاري قال: لموثقي في الإسلام أنا وأخته، يعني حتى فاطمة كان عمر يربطها ويعذبها حتى ترجع، فلا تسلم مع محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا قرأت في ترجمة سعيد حقيقة لا تجد تلك الترجمة الواسعة المطولة، وحتى في الصحيح لن تجد إلا حديثين فقط، وحديث مكرر عند البخاري في صحيحه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.